بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية. لا يزال عنوان حلقاتنا مستمرا تحت عنوان شبهة عدم ورود أحاديث المهدي في الصحيحين، القسم الثالث. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدين. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا دكتور، حياكم الله سماحة السيد. عودنا أساد المشاهد الكرام أن تقدموا لهم خلاصة موجزة لما تقدم في الحلقة السابقة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع في الحلقتين السابقتين كان الحديث عن هذه القضية وعن هذه الشبهة، وهي أنه حاول البعض أن يقول بأنه لم ترد أحاديث المهدوية والعقيدة المهدوية في كتابي أو صحيحي بخاري ومسلم، إذن الأحاديث التي تكلمت عن المهدي المنتظر وعن عقيدة المهدي المنتظر ليست لها تلك القيمة التي يمكن الاعتماد عليها والاعتناء بها، باعتبار أنه لو كانت هذه الأحاديث قوية وصحيحة بما فيها الكفاية يقينا لكانت أين موجودة؟ لكانت موجودة في الصحيحين. هذه شبهة. طبعا هذه القضية لا يطرحونها هنا فقط يعني فيما يرتبط بالعقيدة المهدوية، وإنما في موارد أخرى أيضا. ولذا نجد أن بعضهم أو بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل العلم يخرجون على بعض الفضائيات يقولون إذا أردتم أن تحتجوا علينا فاذكروا لنا الحديث، هل هو موجود في صحيح البخاري، هل هو موجود في صحيح مسلم أو لا، وكأنه لا يوجد هناك صحيح وراء هذين الكتابين، فما فيه كله صحيح وما لم يرد فيه فليس ماذا بصحيح. فليس بصحيح. هذه الدعوة طبعا هنا لابد أن أشير أنه هذه الدعوة ليست هي دعوة العلماء والأعلام من مدرسة الصحابة كما سيتضح، ولكنه هذه الدعوة يحاول البعض واقعا أن يوهم المشاهد الكريم أن القضية منها بهذا النحو، وهو أنه إذا كانت القضية أو العقيدة أو المسألة من المسائل المهمة والتي تعد من الأركان الأساسية في الفكر الديني، إذن لابد أن يكون لها ذكر أين؟ لابد أن يكون لها ذكر في الصحيحين، وخصوصا في صحيح البخاري. فإن لم يرد لها ذكر، إما أنها باطلة، إما أنها موضوعة، إما أنها ضعيفة، وإما أنها تعد من الأمور الثانوية، من الأمور الجانبية، من الأمور الهامشية التي لا يمكن الاعتناء بها كثيرا. هذه هي أساس هذه الشبهة التي تكلمنا عنها في الحلقتين السابقتين. يتذكر المشاهد الكريم قلنا بأنه للجواب عن هذه الشبهة لابد من التكلم على مستويين. المستوى الأول، هل أن كل ما لم يرد في الصحيحين هل أنه ليس قابلا للاعتماد عليه والاستناد إليه؟ هذه الدعوة هل هي دعوة صحيحة أو أنها دعوة غير صحيحة وباطلة؟ المستوى الثاني، أنه أحاديث المهدي المنتظر هل وردت في الصحيحين أو لم ترد؟ لأنه قد يقول قائل أنه من قال لكم أن أحاديث المهدي المنتظر لم ترد ماذا؟ لم ترد في الصحيحين، بل هي واردة في الصحيحين. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى على المستوى الثاني من البحث بإذن الله تعالى، لعله في الحلقات القادمة. طيب. ثم دخلنا إذا تذكرون دكتور في المستوى الأول من البحث، قلنا للجواب على المستوى الأول من البحث عندنا جواب إجمالي ويوجد عندنا جواب ماذا؟ تفصيل. جواب تفصيلي. خلاصة ما تقدم في الجواب الإجمالي بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، أنقله من هذا الكتاب وهو كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة المهدي وفقه أشراط الساعة، التأليف الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، الطبعة الأولى سنة 1423 من الهجرة، الدار العالمية الإسكندرية. في صفحة 141 من الكتاب توجد هناك حاشية لهذا الكتاب بقلم المؤلف. أنا سأقرأ هذه الحاشية، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى ما ذكره هذا الكاتب المحقق في هذه المسألة. يقول في صفحة 141 من الكتاب، يقول في الحاشية وبودي أن تخرج على صفحة الصفحة، قال: ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري في تأريخه الكبير وبين ما ذكره من الضعفاء في كتابه الضعفاء. خب جيد، ماذا ذكر في التأريخ؟ ذكر أنه يوجد هناك 40 راوي، 40,000 راوي من زمن الصحابة إلى زمن 50 من الهجرة الذين رووا الحديث، بلغ عددهم ماذا؟ 40,000 رجل وامرأة. جيد، ثم ذكر في كتاب الضعفاء أن هؤلاء الرواة كلهم ثقات إلا أي عدد؟ إلا 700 نفر منهم. نعم. إذن الذي بقي ماذا؟ تقريبا 39,300 من الرواة كلهم ماذا؟ الثقات. وهو نقل، ومسلم يعني البخاري ومسلم نقل وروي عن 2000 إلى 2500 راوي. جيد إلى هذا الحد. إذن تقريبا 37,000 راوي ثقة، ولكنه هم ماذا؟ أهملوا روايته. هسه أنا لا أريد أن أقول أنهم هم أهملوا، تعمدوا، لم يريدوا أن ينقلوا الحقائق، لا لا, لا لا لا وصلت إلي الروايات، ولكن هو كان يريد أن يكتب مختصرا في هذا الكتاب. إذن هو لا ويصرح البخاري أننا لا أريد أن أطول خوف الملل. إذن لا يمكن ادعاء أن كل ما لم يرد في البخاري فليس ماذا؟ بصحيح. فليس بصحيح. هو يصرح أنه يوجد حدود 37,000 راوي ثقة نقلوا الأحاديث، وهؤلاء ماذا؟ لم يروي عنهم لا هو البخاري ولا مسلم. أين جاءت؟ هذه جاءت في المسانيد، جاءت في الكتب الأخرى، جاءت في الصحاح الأخرى، جاءت في في في في المجاميع الحديثية الأخرى، وهذا ما نقف إن شاء الله تعالى عليه. وأنا بودي أن المشاهد الكريم هنا يلتفت معي إلى هذه الحقيقة. هذه القضية اللي أنا دا أطرحها في هذا اليوم ليست هي مرتبطة فقط ببحثنا في الأطروحة المهدوية، وإنما هي تشمل كل الأمور العقدية والدينية المختلف عليها بين مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت. وهذه قضية أساسية، لأننا نحن تعهدنا في أول هذه الأبحاث نريد أن نؤسس لما نعتقده ولو بشكل كلي وعام من النصوص الواردة ماذا؟ في مدرسة الصحابة. فإذا لم تكن الروايات صحيحة إلا ما ورد في البخاري ومسلم، إذن بعد لا يحق لنا أن ننقل الروايات إلا من ماذا؟ من هذين الصحيحين. ولكن بعد ذلك سيتضح أن هؤلاء صرحوا، ومنهم نفس البخاري صرح أنه أنا لا أدعي أني جمعت كل ما في النصوص الصحيحة ماذا في كتابي هذا، بل سنقرأ بعد ذلك أنه يصرح أنه حفظت من الأحاديث الصحيحة 100,000 حديث، ولكنه أي مقدار نقل منه؟ ما يتجاوز 4,000 إلى 7,000. إذا لم نحذف المكرر ف7,000 حديث في صحيح البخاري، إذا حذفنا المكرر فلا يتجاوز 4,000 إلى 5,000 حديث ماذا؟ في صحيح البخاري. هو يقول بعد ذلك، سأقرأ للمشاهد الكريم، أنه حفظ من الصحيح 100,000 ماذا؟ حديث. 1,000 حديث. إذا نقل منه، افترضوا 7,000، افترضوا 6,000، إذا 95,000 حديث صحيح بإقرار من؟ بإقرار البخاري. حتى 10% لم ينقل. حتى 10% لم ينقل. نعم. إذن أين لابد أن نجدها؟ نجدها في المسانيد الأخرى، نجدها في الكتب الأخرى. ولذا سوف تجدون بعد ذلك نحن عندما ننقل روايات، هذا لا أنا أقوله، بعد ذلك ستتضح من خلال البحث بشكل واضح أن جملة من الأعلام بل كل أعلام مدرسة الصحابة يصرحون بهذه الحقيقة. أكمل حديثي مما نقله في كتاب الكتب. قال: وبينما أخرج وبينما ذكره من الضعفاء في كتابه الضعفاء وبينما أخرج عنه في كتابيهما سواء اتفقا، يعني بخاري ومسلم، على الإخراج عنه أو انفرد به أحدهما، فإذا كان عدد ما جمعه البخاري في تأريخه الكبير نحوا من 40,000 وزيادة، وكتابه الضعفاء دون 700 نفس، وما أخرج عنه متفقين أو منفردين أقل من 2500، وما بقي فكلهم ثقات. التفتوا جيدا، هذا مو كلامي، كلام من؟ كلام هذا الكاتب المهدي وفقه أشراط الساعة، يعني محمد أحمد إسماعيل المقدم. يقول: وما دل هذا، وما بقي فكلهم ثقات، دل هذا على أنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، بل هناك كثير من الثقات، 37,000 من الثقات، وبخاري ومسلم ماذا؟ لم يخرجا عنهما. كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، وإنما كان قصدهما إخراج مختصر للحديث ماذا؟ للحديث الصحيح. إذن بنحو الإجمال اتضح للمشاهد الكريم أنه بعد ذلك سيتضح على الإجمالي، تفصيله سأبينه، أنه تفصيلا هناك 37,000 من الرواة الثقات ولهم أحاديث صحيحة يمكن الاعتماد عليها، ولم يأتي لها ذكر ماذا؟ ولم يأتي لها ذكر لا في كتاب البخاري ولا في كتاب ماذا؟ ولا في كتاب مسلم. إذن ذكر غيظا من فيض في الواقع في كتابه مختصر كما قالوا، كما قالوا. ولذا استدرك الحاكم لا الحاكم أساسا، كل من جاء أصلا. أنتم عندما تدخل إلى شروح البخاري، يعني من شرح صحيح البخاري، من شرح صحيح مسلم، تجد عجيب هذا، بعد ذلك إن شاء الله سأبين، تجد أن جملة من الروايات في شرح البخاري ينقلون الرواية عن البخاري، ولكن لم ترد ماذا؟ في صحيح، لم ترد في صحيح البخاري. يعني الرواية يقولون عن البخاري، ولكن لا في كتاب ماذا؟ لا في صحيح البخاري. وهذا يكشف عن أنه أساسا الروايات الصحيحة كانت فوق هذا العدد بكثير. ولذا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن بعض هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات وأمامهم 5 عناوين وخلفهم 7 عناوين، ينبغي أن يلتفت أنه هذا ليس دليل علمهم، لأن هؤلاء يقول نعم لا بد أنه الرواية تأتون بها من صحيح البخاري ومسلم. يا أخي، على مباني مدرسة الصحابة لم يلتزم أحد بذلك، بل نفس البخاري ومسلم لم يلتزم بأن كل ما صح عندنا أخرجناه هنا، وكل ما هو صحيح فهو موجود ماذا؟ في صحيحي بخاري ومسلم. أحسنتم كثيرا. إذن ذكرتم سماحة الشيخ الجواب الإجمالي، نعم، وأشرتم إلى أنه يوجد جواب تفصيلي، نعم. ما هو الجواب التفصيلي؟ الجواب التفصيلي، أنا بودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت معي أنه في هذا الجواب التفصيلي، وإن كان سوف أقف قليلا، ولكن بودي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. سوف أنقل الجواب التفصيلي، وأنا وعدت وملتزم بوعدي وعهدا وعهدت وأخذت عهدا على نفسي ألا أنقل شيئا من كتبي ومصادري ومراجعي مدرسة ماذا؟ أهل البيت. نعم. كل ما أقوله أقوله من أي مصادر؟ من مصادري ومراجعي وأصولي وكتب المعتمدة، لأنه يذهب الإنسان إلى كتب لمؤلفين مجهولين غير معروفين لا قيمة علمية لهم على مستوى مدرسة أهل البيت ويخرجون. والله بعض الأحيان عندما أستمع إلى بعض الأسماء لا أعرف هذا الاسم من أين أصلا، ما لا أعلم في أي قارورة وجدوا هذا الاسم. نحن نعتمد وأنتم أمامكم، نحن نحاول أن نجهد أنفسنا أن نخرج ما نلتزم به من أهم كتب مدرسة ماذا؟ مدرسة الصحابة، ومن أعلام مدرسة الصحابة من العلماء المقبولين سواء من القدماء أو ماذا؟ أو من المعاصرين. انظروا، أريد أن أنقل هذا الكلام من كتاب الاحتجاج بالأثر، وفي الأسبوع الماضي قرأت للمشاهد الكريم هذا الكتاب وعنونته الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. هذا هو مهم أنه يعنون المهدي ماذا المنتظر. حتى لا يأتي بعض العوام وبعض من لا خبرة له يقول من أين جئتم هذا المنتظر المنتظر المنتظر. هذه من أهم كتب مدرسة ماذا؟ مدرسة الصحابة، بل أهم من أهم كتب مدرسة ماذا؟ السلفية. تأليف الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، العلامة التويجري، الآن أعرفه. يقول: طبع ونشر أو طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 1403 من الهجرة. قبل أن أقرأ ما يوجد في هذا الكتاب، أنا بودي أن يرى المشاهد الكريم توثيق الكاتب وأن هذا الكاتب من هو، يعني هل أنه واقعا من الأعلام أو واحد من المجاهيل الذين كتبوا في هذا المجال. هذه نقطة أساسية أؤكدها للمشاهد الكريم. نحن لا ننقل من المجاهيل من العلماء الذين هم من الدرجة الثالثة والثالثة والرابعة من مدرسة الصحابة، وإنما ننقل من علماء الدرجة الأولى وطبق الأولى من علمائهم. وإذا أرادوا أن ينقلوا شيئا عن مدرسة أهل البيت ينبغي ماذا؟ أن يستندوا إلى علماء قبلة المدرسة وعلماء المدرسة والمشهورين في المدرسة والأعلام في المدرسة. قبلوا ماذا؟ قبلوا روايات ذلك الإنسان أو قبلوا علم ذلك الإنسان. فإذا وثقوه، لا أن، والله غريب يا أخي ولا أعلم ما أقول، لا أن يذهبوا إلى أنه أين مدفون؟ مدفون في الصحن الكذائي وفي المكان الكذائي، كأن الدفن في الصحن الكذائي والمكان الكذائي يعطيه علمية مثلا، أو أنه تلميذه عبر عنه كذا، فليعبر عنه ما يشاء. المهم التفتوا جيدا أن يكون الشخص الذي ينقل عنه سواء كان في مدرسة الصحابة أو في مدرسة أهل البيت، أنه يكون هذاك الشخص ماذا؟ يكون من أعلام المدرسة ومن المشهود لهم بالعلم. ولذا تجدون الآن أنا عندما أريد أنقل عن العلامة التويجري أريد أنقل عنه، ولكن بعد أعرفه لمن؟ للمشاهد الكريم، لأعرفه للمسلمين من هو. في المقدمة، هناك مقدمة في هذا الكتاب، من كتبها؟ بودي أنه تخرج على الشاشة. الذي كتب المقدمة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، يعني العلامة ابن باز الذي هو من أكبر الأعلام المعاصرين للسلفية، وهذا لا يشك فيه أحد منهم. انظروا ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب. يقول في مقدمة هذا الكتاب، طبعا هاي المقدمة مكتوبة في تاريخ 7/2/1402 من الهجرة. يقول: فقد اطلعت، من يقول؟ العلامة ابن باز. نعم. فقد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة العلامة ابن باز، يعبر عن التويجري بأنه ماذا؟ العلامة التويجري، في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود فيما زعمه من عدم صحة أحاديث المهدي المنتظر. العلامة ابن باز يعبر عنه ماذا؟ المهدي المنتظر، وأنها موضوعة. من قال ذاك الإنسان؟ الشيخ القطري. بل خرافة لا أصل لها. فألفيته، ألفيت من؟ ألفيت العلامة التويجري. نعم. فألفيته أو ألفيت ما كتبه، فألفيته قد أجاد وأفاد وأوضح أحوال الأحاديث. نعم. أحوال الأحاديث أوضحها المروية في ذلك عند أهل العلم، وبين صحيحها من حسنها من سقيمها، ونقل من كلمات العلماء في ذلك ما يشفي ويكفي ويدل على بطلان ما زعمه الشيخ عبد الله بن محمود. ولقد تأملت في هذا، وقد نقل الشيخ حمود كلام هؤلاء وغيرهم مما يدل على ثبوت خروج المهدي المنتظر الهاشمي. نعم، هو يعتقد من هو هذا؟ هو محمد بن عبد الله الحسن. هنا هذا خلاف. لا، هذا خلاف. وبعد ذلك سيتضح أنه أساسا الحق معه أو ليس معه. نعم. ولكنه أصل قضية، أنا أقرأ العبارة حتى لا يقولون أنه يقتطع العبارات من العلامة الشيخ ابن باز، لا أبدا. نحن نقول هذا موضوع الخلاف، نحن لا نوافق أنه هو من هو محمد بن عبد الله الحسني من ذرية الحسن بن علي. لا، نحن نعتقد أنه ماذا؟ محمد بن الحسن العسكري من ذرية ماذا؟ الحسين. طبعا يكون في علمك إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أنه أيضا هو من ذرية الحسن، لأنه من أمه أيضا يرتبط ماذا؟ الحسن. بالحسن، ولهذا هو هم يرتبط بالإمام الحسين من أبيه، وبالإمام الحسن ماذا؟ من أمه. وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم في نسب المهدي المنتظر. لا أعبر عنه إمام حتى لا يقول لنا المشاهد الكريم أو المستمع الكريم أنه من أين ثبت أنه إمام. لا لا لا، نقول المهدي المنتظر. بعد ذلك عندما نقف عند نسبه سيتضح أنه هل يعقل أن رسول الله، بودي أن المشاهد يلتفت إلى هذه الحقيقة، هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على هذه العقيدة وعلى هذه المسألة وهي المهدوية، ثم يجعل نسبه مجهولا وغير معروف حتى يكون طريق، يفتح الطريق لكل مجهول أن ولكل منكر ولكل غير معروف أن يدعي هذا المقام؟ أبداً. أمن المنطق هذا؟ أليس هذا إغراء بالجهل؟ أليس هذا، أليس هذا واقعا تكليف بما لا يطاق؟ أنه يجعلها عقيدة من العقائد الأساسية في المعارف الدينية، في منظومة المعارف الدينية، ومع ذلك يجعل الشخص الذي يقوم بهذا الدور ما هو؟ ابحثوا عنه. لا أقول ابحثوا عنه، حتى يأتي العباسيون ويدعون مهدوية، ويأتي غيرهم ويدعي، حتى كتبت كتب عديدة ماذا؟ في مدعي ماذا؟ المهدوية. المهدوية، وآخرهم كما تجدون في المسجد الحرام قبل كم سنة مولانا جهيمان ادعى ماذا؟ أيضا المهدوي. أحسن. وهو من المدرسة السلفية بعد، هذا كان من المدرسة السلفية وادعى ماذا؟ وادعى المهدوي. وفعلت الحكومة هناك ما فعلت على أي لحوة. إذن أريد أن أقول هذه النقطة، هل من المنطقي أن النبي صلى الله عليه وآله يجعلها عقيدة أساسية ثم يترك نسب هذا الإنسان الذي أبداً يجب على الأمة؟ هذا بحثه إن شاء الله في النسب سيأتي. جيد، إذن اتضح لنا من هو ماذا؟ العلامة التويجي. نعم. عندنا وقت دكتور؟ نعم. جيد جدا، إذا كان الأمر كذلك تعالوا معنا إلى العلامة التويجري في صفحة 59 من الكتاب، انظروا ماذا يقول في صفحة 59 من الكتاب. هذه عبارة العلامة التويجري، أن يقال أن الشيخين، هذه من يقول؟ التويجري. أنا أقرأ العبارات بسرعة حتى لا أخذ وقت من المشاهد. أن يقال أن الشيخين يعني البخاري ومسلم لم يستوعبا إخراج الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما ولا التزما بذلك، وقد قال الحافظ ابن حجر في أول مقدمة فتح الباري روى الإسماعيلي عن البخاري أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح ماذا؟ أكثر. أحسن. هو يصرح كما ينقل الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري كما يشير، ثم يقول قال وقد قال البخاري، بودي أن هذه العبارة تخرج، وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. إذن البخاري يدعي كم يحفظ؟ 300,000. لا لا لا، 300,000 هذه مو مشكلة. نعم. ولكن كم حديث صحيح يحفظ؟ 100,000 حديث صحيح. أحسنت. وما يوجد في البخاري كما يقول ابن الصلاح ماذا؟ يقول قال ابن الصلاح وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة، وقد قيل أنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث فقط. إذن هو من 100,000 حديث كم نقل 4,000؟ يعني بنسبة 1 من 25. يعني هذه الأحاديث الصحيحة هو لم ينقلها ولكن موجودة. ماذا؟ موجودة في كتب الآخرين. إذن لماذا نقول إذا الحديث ورد في صحيح البخاري نعتمد عليه، في صحيح مسلم نعتمد عليه، أما إذا لم يرد فيهما فلا نعتمد عليه؟ وإن قاله رسول الله لا نعتمد عليه، وإن قاله رسول الله وإن كان رواته الثقات والروايات صحيحة السند إلى غير ذلك. نعم. ثم يقول ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها، إلى أن يقول ما أريد يأخذ وقت المشاهد. ثم يأتي العلامة التويجري في صفحة، إخواني في صفحة 62 من الكتاب، يقول الوجه الثالث أن يقال ما صححه بعض أهل العلم بالحديث مما رواه غير الشيخين فهو كثير جدا، وقد يكون أكثر مما في الصحيحين، وهو متلقا بالقبول عند أهل العلم ومن أجمع الكتب. بيودي أن المشاهد بعد يلتفت بكرة في الأبحاث اللاحقة، إذا نقلنا من هذه الكتب فهو معتبر عند أعلام مدرسة ماذا؟ الصحابة. يقول وفي مسند الإمام أحمد من الأحاديث الصحيحة شيء كثير جدا، وكذلك في السنن الأربع، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي إلى آخر، سنن النسائي. وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن الشافعي أنه قال ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطئ مالك. إذا موطئ مالك أيضا ماذا؟ هو ضمن هذه يرى أنه يفوق مسلم والبخاري، جزاكم الله خير. نعم. قال ابن كثير في كتابه الباعث الحديث قول الإمام الشافعي لا أعلم إلى آخره. وقال أبو بكر سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب وجمعت فيه 4,800 حديث. هذا من يقول؟ في أبو داود. نعم. ذكرت الصحيح وما يشبهه، وذكر الذهبي، أما الترمذي، وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي قال أبو عيسى يعني الترمذي صنفت هذا الكتاب يعني الجامع فعرفته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وهكذا في كتب الترمذي وغير الترمذي. إلى هنا اتضح مولانا السنن الأربع وما ورد عن أبي داود وما ورد عن الترمذي بعد. وأما سنن ابن ماجه فقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن ماجه أنه قال عرفت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت الجوامع أو أكثرها، ثم قال لعل لا يكون فيه تمام 30 حديث مما في إسناده ضعف. يعني كل الكتاب، كل سنن ابن ماجه لا يتجاوز الضعيف فيه كم حديث؟ 30 حديث. وكله صحيح، وكله هو الباقي كله إما صحيح وإما ماذا؟ حسن، وبعد ذلك سأبين. جيد، إلى هنا اتضح لنا بنحو التفصيل أن هناك عشرات، لا أقل 10 إلى 15 من المراجع الأصلية التي فيها أحاديث صحيحة وأحاديث ماذا؟ حسنة. ألخص جملة واحدة دكتور وألخص كلامي. قال وإذا علم، من يقول؟ العلامة التويجري الذي قرأنا توثيق العلامة ابن باز له. قال وإذا علم أن الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين كثيرة جدا، وأن أهل العلم كانوا يتلقونها بالقبول وإن كانت في غير الصحيحين، فهل يقول عاقل له أدنى علم ومعرفة أنه يسوغ ردها أو رد شيء منها وعدم المبالاة والاعتناء بها؟ يقول هل يوجد عاقل حيث لم يأخذ بها البخاري ومسلم ولم يدخلها في صحيحيهما؟ لا يوجد عاقل، هذا مو عالم، لا يوجد إنسان عاقل له مسكة من علم، له مسكة من عقل. ومن ذكى مسلم والبخاري لكي تكون لهم هذه الخصوصية؟ لا أظن أن عاقلا يقول بهذا القول الباطل. هذه خلاصة كلامي، لا أظن عاقلا يقول بهذا الكلام ماذا؟ الباطل. بهذا الكلام الباطل. أحسن، شهد من أهلها واقعا. نعم. إذن أنتهي إلى نتيجة أساسية، وعندنا وقت دكتور؟ يوجد وقت بل. وأنتهي إلى نتيجة أساسية وهو أن هذه الدعوة التي تظهر على بعض الفضائيات أو في بعض الأقلام، واقعا أحملها على فقط الجهل، لا أريد أن أقول هناك أغراض ماذا أخرى. أغراض أخرى خبيثة، لا أبدا، أقول بأنها منشأها ماذا الجهل وعدم معرفة مباني مدرسة ماذا الصحابة. يا إخوان واقعا وأعزائي، احترموا أنفسكم واحترموا المستمعين والمشاهدين الأعزاء والكرام، أنه عندما تريد أن تقول شيء فليكن على أساس ماذا علمي. على أساس علمي، خصوصا وأنتم تأتون وتدعون لأنفسكم أنكم تمثلون مدرسة كاملة بمئات ملايينها. هذه الدعوة واقعا دعوة إنسان ما أدري، إنسان يبكي لها يهزأ بها لا أعلم. إذا كان من فيكم من يوجد فيكم من يدعي أنه يمثل كل مدرسة الصحابة وكل أهل السنة وكل السلفية، فلا بد أن يكون مطلعا على مباني ماذا؟ على مباني علماء مدرسة الصحابة، أعلام مدرسة الصحابة. وأنا أتصور أنه لا أحتاج أن أذكر شواهد لذلك، هم الإخوة المشاهدين اللي يتابعون الفضائيات يعرفون عندما يخرج بعضهم ويدعي لنفسه عناوين بقدر السماء والأرض، ولكن واقعا لا يحمل ذرة من العلم، لم يطلع على أي سر الكتب، على مو أي سر الكتب، على مبانيهم لم يطلعوا، ويريدون أن يناقشوا مباني مدرسة ماذا أهل البيت. أنتم لا تعرفون شيئا عن مبانيكم، لا تعرفون شيئا عن قواعد الحديث عندكم، لا تعرفون شيئا عن اصطلاحات الحديث عندكم، لا تعرفون الأحاديث الصحيحة الواردة في أي كتاب واردة. كيف يمكن أن يستند الإنسان أو يثق بكم حتى يدخل معكم في حوار علمي؟ مع الأسف الشديد أنه يخرجون على الفضائيات، نعم نحن ندعو إلى حوار علمي، أنت اذهب وتعلم العلم أولا، ثبت العرش ثم انقش. أنت ثبت أنك عالم، وثبت أنك من أهل العلم، وثبت أنك واقف على مباني مدرسة الصحابة وعلى القواعد العلمية في الحديث وغيرها في مدرسة الصحابة، ثم جئ إلى ماذا؟ ثم ثبت أنك واقف على مباني مدرسة أهل البيت، وبعد ذلك ماذا؟ عند ذلك واقعا يفتح لك الحوار العلمي ويتكلم معك. أما كيف يمكن أن نناقش أو تناقش آراء مدرسة ومباني مدرسة وهي غير معلومة غير معلومة لكم، لا تعلمون ما هي اصطلاحاتهم في باب الحديث وقواعدهم في هذا المجال؟ من قال لكم أن كل ما ورد في أصول الكافي فهو صحيح عندنا؟ نعم أنتم ادعيتم لأنفسكم أن كل ما ورد في البخاري فهو ماذا؟ صحيح. فهو صحيح، كل ما ورد عند مسلم فهو ماذا؟ صحيح. صحيح، ولكنه هذه الدعوة عند أعلام مدرسة أهل البيت لا أثر لها في أي كتاب حديثي، لا يوجد عندهم كتاب صحيح كل ما ورد فيه. هذه الدعوة نعم ادعاها البعض من أتباع مدرسة أهل البيت، ولا أستطيع أن أعبر عنهم من أعلام مدرسة أهل البيت، نعم ادعاها البعض من أتباع مدرسة أهل البيت أن ما في الكتب الأربعة مثلا كله صحيح، ولكن هذه الدعوة لم يوافق عليها أعلام مدرسة أهل البيت المحققون من مدرسة أهل البيت. ولذا بعد ليس من المنطقي أن نذهب نأخذ كتاب أصول الكافي وننقل فيه، نأخذ كتاب البحار وننقل منه، نأخذ أي كتاب حديثي وماذا وننقل منه. نعم إذا كان صاحب الكتاب أو المدرسة قبلت أن كل ما ورد في الكتاب فهو صحيح، عند ذلك ماذا يمكن أن يكون حجة على أتباع تلك المدرسة. أما إذا كان أعلام تلك المدرسة لا يدعون هذا، كيف يمكن محاججتهم وإثبات هذا من مباني تلك المدرسة؟ أحسدهم كثيرا. يعني بقي شيء سامحة السيد، أنكم لم تبينوا شيئا عن كتاب المستدرك للحاكم، هل يمكن الاعتماد والاستناد على تصحيحاته؟ أحسنتم، هذه هذا سؤال أساسي. وكم وقت عندنا؟ وقت إن شاء الله في حدود 10 دقائق. جيد جدا جيد جدا، أنا بودي إن شاء الله المشاهد الكريم يسعني إن شاء الله في هالعشر دقائق حتى أبين في الواقع بأنه عندما نأتي إلى الحاكم النيسابوري، حاول البعض اللي أنا بتشخيصي أنهم ليسوا من أعلام مدرسة الصحابة. أنا لأنني ذكرت في أبحاث سابقة أن الاتجاهات لا أعتقدها أنه يوجد اتجاهان فقط، وإنما توجد ماذا؟ اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول اتجاه أهل البيت ومدرسة أهل البيت، الاتجاه الثاني اتجاه مدرسة الصحابة، وقلت خصوصيات هذين الاتجاهين. نعم. الاتجاه الثالث وهو اتجاه ماذا؟ اتجاه وضع أسسه بني ماذا؟ أمية. وضع أسسه معاوية ومن جاء بعده. هذا الاتجاه الثالث يبني على ماذا؟ يبني على إقصاء ماذا؟ إقصاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل قتل أهل البيت كما فعلوا في كربلاء. أحسن. يعني المرحلة بدأ في زمن بني أمية إقصاؤهم فكريا وإقصاؤهم من كل فضائلهم ومناقبهم، ثم انتهينا في كربلاء إلى ماذا؟ إقصائهم جسديا، إلى إلى إلى قتلهم، وإلى ماذا؟ وإلى إبعادهم والقضاء عليهم. نعم. جسديا. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في مطارحات في العقيدة عندما نتكلم في معالم الإسلام الأموي. طيب. على هذا الأساس أنا أعتقد أن هناك اتجاه في كتب الحديث وفي العلماء والأعلام يحاول أن كل كتاب ينقل فضائل أهل البيت، وإن لم يعتقد ماذا؟ بخلافة وإمامة أهل البيت وبعصمة أهل البيت، ومع أنه يقبل بشرعية خلافة الخلفاء الأول والثاني والثالث، يعني خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن لأنه ينقل فضائل علي إذن لابد أن يسقط ماذا؟ ذلك الكتاب، ولا يعتبر ذلك الكتاب. ومن هؤلاء كما ذكرنا مرارا وتكرارا الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. انظروا ماذا يقول في من؟ في الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك. أنقل هذا الكلام من مجموعة الفتاوى اعتنى بها وخرج أحاديثها، عامر الجزار، أنور الباز، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، المجلد 11، فقه الطهارة والصلاة، دار الجيل، الجزء 22، في الصفحة 249. نعم. ماذا يقول؟ يقول: فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. إذن يعني بعد يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن على الاتفاق على اتفاق أهل العلم على أنه بعد يمكن. وهذه هي الطريقة العجيبة التي يستعملها الشيخ ابن تيمية، وهو أنه مباشرة اتفق أهل العلم. من لا أبدا. إلقاؤها إلقاء المسلمات من غير استدلال، ومليء هذه الكتب التي كتبها بمثل هذه الادعاءات، كما وجدتم في حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال: اتفق أهل العلم والمعرفة بالحديث أنه ماذا؟ أنه موضوع، أنه لا أصل له، أنه مثلا لم ينقله إلا الترمذي، مثلا لم يرد إلا في الترمذي ونحو ذلك، وهو في مسلم وغيره على أي نحو، حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان البستي وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث، إلى أن يقول: وكثيرا ما يصحح الحاكم. التفتوا تعبير ماذا؟ وكثيرا. نعم. وكثيرا يعني مو واحد واثنين وعشرة ومئة، لأنه واحد واثنين وعشرة ومئة لا يسمى ماذا؟ كثيرا. وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها. إذا سقط الكتاب. أحسنتم. هذه هي الطريقة التي يستعملها. واقعا أربأ بنفسي أن أقول للتلبيس وللإيهام أنه هذا الكتاب ماذا؟ لا يقول أن الكتاب ساقط عن الاعتبار. أولا اتهمه بالتساهل، وثانيا أنه اتهمه، قال بأن كثيرا مما ينقل أنه ماذا؟ من الموضوعات. لا أصلا. إذن أنت عندما تنقل الرواية بعد تستطيع أن تستند إليها من أبدا. هسه لماذا؟ إذا يتذكر المشاهد الكريم في حلقة مطارحات في الحقيدة ماذا قلنا؟ قال شعيون خبيث. قلنا لماذا؟ لأنه نقل حديث ماذا؟ حديث الطير، لأنه نقل حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ولكنه الوقت يسعني في الدقيقتين ثلاث المخرج إذا يعطيني. نعم. أنا أريد أن أنقل هنا كلام العلامة تويجري فيما يتعلق بالشيخ ماذا؟ بالشيخ بما يتعلق بالحاكم النيسابوري. انظروا ماذا يقول في صفحة 60 من الكتاب العلامة التويجري في الاحتجاج بالأثر الذي وثقه من؟ ابن باز. العلامة ابن باز. طيب ماذا يقول؟ يقول واعتنى الحاكم أبو عبد الله في الجمع بين الصح واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتاب قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى محل الشاهد فالأولى أن نتوسط في أمره، في أمر من؟ في الحاكم. أمر المستدرك الذي كتب الذي كتبه الحاكم، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، مو في الصحيحين، من الأئمة الآخرين، من الأئمة، يعني إذا نقل رواية الحاكم النيسابوري وصححها، إذا كان في الكتب الأخرى من الأئمة موجود كالمسانيد والمراجع الحديثية الأخرى فتصحيحه ماذا؟ صحيح. يقبل. أما إذا صحح حديثا انفرد بتصحيحه، نعم، نسقطه أو لا نسقطه؟ انظروا ماذا يقول. يقول ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح، إذا كانت ضوابط الصحيح صحة موجودة فهو حديث، فهو إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به. أحسنت، هذا على أسوأ تقدير وعلى قل الاحتمالات. التفتوا نعم. التفتوا، علامة كبير مثل تويجري اللي يوثق ماذا؟ العلامة ابن باز. نعم. يقول بأنه ماذا نقول؟ نقول إذا ورد الحديث في الحاكم في الجمع بين الصحيحين للحاكم النيسابوري، إذا كان الأئمة الآخرون أيضا يذكرون الحديث فهو حديث ماذا؟ صحيح. وإن لم يرد انفرد به ماذا؟ الحاكم النيسابوري، فإن توفرت فيه شرائط الصحة أيضا نحكم ماذا؟ بالصحة. وإن لم توجد فيه شرائط الصحة فهو محكوم ماذا؟ بأنه حديث حسن يحتج به ويعمل به. يحتج به ويعمل. هسه الآن كان بيودي أنه واقعا هنا أن أعرف للمشاهد الكريم مباني أكو نعم. وقت نعم يعني يوجد لدينا فاصل إذا سمحتم سمح جيد نعم. هسه إن شاء الله لعد بعد الفاصل إن شاء الله. إذن مشاهد الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. نحييكم مشاهدينا الكرام مجددا ونحيي سماحتي الله السيد كمان الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد. إذا تفضلوا سماحة السيد قبل الفاصل. في الواقع بأنه قلنا بأنه قال إن لم يكن صحيحا فهو ماذا؟ فهو حسن. نعم. أنقلوا من كتابي مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين دار ابن الجوزي، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد صالح العثيمين الخيرية. هناك يقسم الحديث إلى المتواتر وإلى الآحاد، ثم بعد أن ينقل الآحاد يقول والآحاد له أقسام، من الأقسام الحديث الصحيح لذاته، ثم يعرف ماذا الحديث الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، هذا القسم الأول وهو الحديث الصحيح. الحديث الحسن قال والصحيح لغيره. بودي أن المشاهد يلتفت، ما هو الحديث الصحيح؟ ما كان ماذا؟ عدلا ضابطا. ما هو الصحيح لغيره؟ الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. أحسنتم. إذن إذا كان عندنا حديث حسن ولكن رواته وطرقه متعددة، إذن أين يدخل؟ يدخل في الصحيح، ولكن الصحيح ماذا؟ بسبب تعدد ماذا؟ رواته، ولذا يكون أنزل درجة من الصحيح، ولكنه ما هو؟ ملحق بالصحيح. ملحق بالصحيح. ثم عندنا الحسن لذاته، وعندنا الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ وهو الحديث الضعيف، ولكن إذا تعدد رواته فيلحق ماذا؟ بالحسن. بالحسن. جيد. وهذا المعنى، هذا الاصطلاح الذي يشير إليه العلامة بن صالح العثيمين، وجدته كاملا، هو الذي يختاره العلامة ابن ماز في كتاب المهدي المنتظر في المقدمة، هكذا يقول. يقول: وكما قال ابن القيم وغيرها، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر. ما هو المنجبر؟ يعني منجبر بغيره، فصار حسن بذاته، حسن بغيره. وفيها، ويكفينا من ذلك ما استقام إلى أن يقول: سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو ماذا؟ لغيره. لغيره. خب، النتيجة دكتور إذا تسمح لي في دقيقة واحدة، النتيجة ما هي؟ إذا لا يأتي قائل بمجرد على الفضائيات، بمجرد تنقل له حديث، يقول هذا حديث ماذا؟ موضوع هذا غير صحيح. لا لا، حديث ضعيف. فليكن ضعيفا. نجمع 4 طرق، 5 طرق له، يكون ماذا؟ يكون حسنا بغيره. أحسن. لا يقول لنا هذا ليس حديثا صحيحا، هذا حسن. نجمع طرق متعددة للحديث من أئمة النقل، فيكون صحيحا بغيره. وهذا تدليس مع الأسف، وتلبيس يحاول أن يستعمله بعض أهل العلم أو بعض أهل الجهل بعبارة أدق. نعم، يعني ولعلهم سماح سيد حصروا الصحيح بالكتابين، لأنهم يمكن أن يجدوا مخرجا، كتابين فقط محصورين، أما إذا قالوا كتب أخرى وأبين صحيح. وأبين نعم. بعد ذلك سياسة هذين الكتابين على ماذا قائمة دكتور؟ أحسنتم. نعم، إذن من الآن نأذن بالاتصال بلي إن شاء الله تعالى بإمكان الأخوة والأخوات إذا ما أكو حتى. نعم. أنه نعم إن شاء الله إذا لا يوجد جيد. طيب. إذن على هذا الأساس أنا بودي أن هذه القضية أوضحها بشكل أوضح وأكثر تفصيلا. انظروا، إذن على هذا الأساس نحن عندنا أحاديث ماذا؟ صحيحة بذاتها، هذا القسم الأول، وهم يدعون أنه كل ما في البخاري ومسلم ماذا؟ صحيح. من الصحيح بذاته. نعم. وعندنا حسن بذاته، صحيح بغيره، والحسن بذاته أيضا يحتج به. نعم. إذن على هذا الأساس إذا وجدنا مجموعة من الرواة تعددت الطرق، يكون الحسن بذاته صحيحا ماذا؟ صحيحاً بغيري. يكون صحيحا بغيري. أحسنتم. نعم، أكمل دكتور؟ نعم نعم، وإذا نعم ذا بإجازة أن يوجد اتصال. تفضل تفضل. طيب، معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضلوا. وفقكم الله. حياكم الله. أريد أن الله وفقكم الله. ذكر الشيخ العلامة محمد العربي التباني المالكي، نعم، من علماء مكة المكرمة في القرن 14 الهجري، في كتابه براءة الأشعريين من المخالفين في الدين، أن ابن تيمية كان يجازف بقوله أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء على كذا، ودلل على مجازفاته تلك بأكثر من 100 وجه، وأنه لا يعتد بكلامه على الإطلاق. ولكن للأسف ابن تيمية وأتباعه استولوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا للأسف، بينما أهل السنة الحقيقيون وهم الأشعريون والماتريدية صاروا الآن في الهامش، وصاروا يبدعون ويفسقون ويكفرون، بينما تنال الرواتب الضخمة العالية من تحقيق مؤلفاتهم، وفي الوقت ذاته يبدعون ويكفرون. نعم. فأهل السنة الحقيقيون هم الأشعرية والماتريدية، ولكن للأسف خطف مذهب أهل السنة من قبل ابن تيمية وأتباعه. جزاكم الله. وهذا الكتاب براءة الأشعريين، هذا كتاب مهم في الرد على ابن تيمية. جيد جدا، جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا على مداخلتكم. وواقعا هذا الذي أنا أريد أن أقوله، أنه كثير من أعلام مدرسة الصحابة ومن أعلام مدرسة السنة، هؤلاء واقعا بريئون من الاتجاه الذي بناه، وحاول أن يظهر للناس ويلبس على الناس ابن تيمية ومن تبعه بعد ذلك أنهم يمثلون ماذا؟ مدرسة السنة. هم لا يمثلون مدرسة، ونحن معكم واقعا، ونحن معكم، نحن أتباع مدرسة أهل البيت، نعتقد أنهم لا يمثلون مدرسة أهل السنة، لأننا نحن نعتقد أن مدرسة أهل السنة نعم نختلف معهم في مسألة الخلافة، ولكن لا نختلف معهم في مسألة حب أهل البيت، في مسألة مناقب وفضائل وكرامات أهل البيت، هؤلاء كلهم يقبلونها. نعم عندنا مسائل أخرى نختلف عليها لا مشكلة، أما هؤلاء مولانا لا يقبلون أساسا أهل البيت. ولذا إن شاء الله تعالى في مطارحات في العقيدة سأبين هذه الحقيقة، أنه ما يدعى من أن ابن تيمية كان مدافعا عن علي وأهل بيته سيتضح أنه ليس الأمر كذلك. نعم يحاول أن يدس السم ماذا في العسل، وهو أنه في بعض الأحيان يشم بعض المناقب الظاهرية، ولكن في الواقع تجد تنقيص وتجد إنكار للفضائل، وتجد باسم أهل السنة ماذا والجماعة وليسوا منهم. أحسنتم. معنا الأخ أبو فاطمة من العراق، تفضلوا. نعم أبو فاطمة. طيب أبو فاطمة من العراق تفضلوا. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعوا إذا ممكن في الداخل. العفو دكتور عندي مداخلة. تفضلوا. نعم. لا تسمحون. تفضلوا. إن هؤلاء الذين يدعون أن كل حديث لم يرد في الصحيحين لا يمكن الاحتجاج به لن يلتزموا بهذه القاعدة التي يؤسسون لها في كل الأحاديث. نعم. فمثلا حديث الثقلين لم يرد في الصحيحين بلفظ كتاب الله وسنتي. نعم. بل لم يرد في الصحاح الستة جميعا أصلا بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ كتاب الله وعترتي. نعم. في خمسة من الصحاح الستة ما عدا البخاري، ورغم ذلك هم يقبلون لفظ كتاب الله وسنتي ويتركون لفظ كتاب الله وعترتي. أحسنتم. نعم. أحسنتم، جزاكم الله خير على هذه المداخلة. أحسنتم. يعني في المكان الذي يريدون مولانا لا يلتزمون، في المكان الذي يريدون يلتزمون، وهذا تهافت عجيب وتناقض. نعم. عجيب. يأخذنا بعض ويكفرون ببعض على الأسف الشديد. فضلوا. الأخ حيدر من العراق تفضلوا. تفضلوا أخ حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله. طيب طيب تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز. طيب الله يحفظك. شكرا أخي العزيز. هو التليفون الخاص طيب ممكن أن يأخذوه. نعم. من المخرج اتصل بالأخ. نعم الأخ المخرج وتحصل على هاتفي إن شاء الله. نعم شكرا للأخ حيدر من العراق، شكرا لكم. طيب نعم إذن الأخ أبو فاطمة سامح السيد أشار إلى حقيقة مهمة وقع. نعم. عن هذه النكتة المداخلة، كما أن المداخلة الأولى التي وردت من الأخ عبد الله. نعم. من السعودية أيضا مداخلة أساسية. نعم. ومداخلة منهجية ومداخلة علمية، وهذا الذي أريده واقعا عندما نتكلم على الفضائيات، عندما نكتب لابد أن نميز بين هذه الاتجاهات الثلاثة. نعم أحسنتم. معنا الأخ أنور من إيران تفضلوا. أخ أنور تفضلوا. نعم ألو. نعم تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. تشوف الشيخ بن تيمية الشيخ. طيب. بن تيمية هل يتبع نفس طريقة الإسناد مال الشيخين مال صاحب بخاري صاحب مسلم، أو له طريقة أخرى في الإسناد خاصة؟ طيب. لا. نعم طيب وصلت الفكرة. نعم نعم السيد رياض من العراق تفضلوا. السيد رياض من العراق تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. تفضلوا. نعم نعم بإيجاز. نعم. تفضلوا سيد. تفضلوا. نعم أسمعكم. ملاحظة الفترة الأخيرة أن فكرة الإمام الذي ترفض نهائيا. ما فهم. يعني ما فهمنا الكلام. الحقيقة في سنة 910 أو 1930 في مكة المكرمة قال هلو. نعم نعم طيب طيب تفضلوا. نعم هلو. نعم نعم نسمعكم تفضلوا. أو 1930 استولى مجموعة من الشباب. نعم مجموعة من الشباب على الحرم المكي. طيب وكان عددهم تقريبا 300 شخص. وأعلن أحدهم أنه الإمام المهدي. طيب أشار إليها سماحة السيد في بداية البرنامج. نعم طيب طيب. إذا نشكركم شكرا جزيلا لأنه الوقت يعني قارب على الانتهاء، يعني فقط بإيجاز سماحة السيد نشكر السيد رياض وإن شاء الله في الحلقات القادمة. الأخ أنور يقول هل التزم الشيخ في حدود دقيقة سماحة السيد ابن تيمية في منهجه في منهج السنة أو في كتبه؟ نعم. هل التزم شرط الشيخين في التوثيق؟ لا أبدا أبدا أم من غير منهج كما قال الأخ عبد الله من الأخ من العراق قال بأنه أساسا في المورد اللي يريدون يقول لم يرد في الصحيحين، في المورد الذي يريدون يستندون إلى غير ماذا؟ إلى غير الصحيح. وابن تيمية يخط ويقول اتفق العلماء من عنده اتفق هذه، لا كما ذكر الأخ من السعودية. نعم. قال في 100 مورد يدعي الإجماع ولكنه لا يوجد إجماع. أحسنتم كثيرا. إذن شكرا لكم سماحة السيد كمال الحيدري، يعني إن شاء الله تعالى اتضحت الفكرة مشاهدينا الكرام، وستتواصل معكم هذه المباحث بإذن الله تبارك وتعالى. وكما أشار سماحة السيد حفظه الله تعالى إلا أننا حينما نقف عند هذه الأمور لكي لا يقول قائل بعد أيام حينما نقول ورد هذا الحديث الموثق في سنن النساء مثلا أحسنتم الإمام المهدي أو في سنن ابن ماجه أو في غيره أو السنن أو الصحاح أو حتى يأتي قائل ويقول لكم ليس فقط في هذا المورد، في فضائل أمير المؤمنين، في مقامات أمير المؤمنين، في خلافة وإمامة أمير المؤمنين سننقل روايات واردة. أحسنتم إن شاء الله تعالى نتواصل معكم. أيضا نشكركم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.